بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإحداد من أحكام عدة المتوفى عنها. المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وفي هذه العدة تتجنب أشياء يسمى تجنبها بالإحداد. تتجنب التطيب في بدنها وفي ثيابها، تتجنب الخروج بالليل من بيتها، وأما بالنهار فتخرج لحاجتها ترجع. تتجنب الخروج من بيتها، بقوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا من أحكام الإحداد، لزوم البيت، تجنب الطيب، تجنب ملابس الزينة، تجنب لبس الحلي، لا تلبس الحلي. هذا هو الإحداد، وهو من أحكام العدة تابع لها. نعم. باب الإحداد، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها. الإحداد يعني، نعم. وهو اجتناب الطيب والزينة. اجتناب الطيب بأنواعه، الطيب السائل والطيب البخور والطيب الذرور وما أشبه ذلك، والمسك وما أشبه ذلك. نعم، لجميع أنواع الطيب. نعم. وهو اجتناب الطيب والزينة، تتجنب التزين بالحلي، تزين باللباس، بملابس الزينة. نعم. والكحل بالإثمد. والكحل بالإثمد خاصة، لأنه من الجمال التجمل. وأما الكحل بغير الإثمد، بأن تداوي عينيها، لا بأس بذلك، الذي ما فيه جمال وإنما فيه دواء ومصلحة للعينين لا بأس. نعم. ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. ولبس الثياب المصبوغة بالعصفر أو ما يشابه ذلك مما يجملها، يجمل الثياب. تلبس ثيابا سادة لا زينة فيها، لا بالصبغ ولا بالتطريز ولا غير ذلك، ثياب عادية. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوب. نعم، يباح الإحداد على الميت، الإحداد على الميت من قريباته في مدة ثلاثة أيام. قريبات الميت لهن الإحداد عليه ثلاثة أيام، وأما الزوجة فإنها تلزم الإحداد مدة عدة الوفاة. تحد فوق ثلاث، لا يحل لامرأة تحد فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم. لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. أي نعم، فالإحداد منه ما هو واجب ومنها ما هو مستحب أو مباح. لا ما هو مستحب، مباح. يباح لقريبة الميت أن تحد عليه 3 أيام فقط، وأما زوجته فتحد عليها مدة العدة. نعم. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. عصب يعني ما فيه زينة. نعم. ولا تكتحل ولا تمس طيبا. ولا تكتحل بالإثمد الذي يجمل العيون، لكن تداوي عينيها بأنواع الأدوية والقطرة وما أشبه ذلك. نعم. ولا تمس طيبا. ولا تمس طيبا يدها. نعم. ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار. قسط. نعم. إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار. نعم، إذا اغتسلت من الحيض وهي في عدة الوفاة، إذا اغتسلت من الحيض فلا بأس أن تضع في نهاية الاغتسال في فرجها شيئا من القسط، وهو نوع من العود الهندي، نوع من العود الهندي يسمى عود القسط، طيب الرائحة ويستعمل للدواء أيضا. وكذلك الأظفار، شيء يسمى الأظفار، هذا أيضا يسحق وله رائحة طيبة، تستعمله في فرجها فقط، إذا اغتسلت من الحيض تضعه في فرجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها بذلك. نعم. إلا ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار. نعم. وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي نعم، كذلك من الإحداد أن تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت إلى أن يبلغ الكتاب أجله. نعم. وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك. إذا أمكنها ذلك، أما إذا كان ما يمكنه تبقى فيه تستوحش أو عليها خوف تنتقل منه إلى بيت آمن، تنتقل منه إلى بيت تأمن فيه. نعم. فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت. نعم، إذا سافرت لحجنا أو غيره ثم توفي زوجها بعد خروجها، توفي زوجها بعد خروجها، فإن كانت قريبة دون مسافة القصر فإنها ترجع، يجب عليها الرجوع، وإن كانت بلغت مسافة القصر فإنها تمضي في سفرها. نعم. فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها. رجعت إذا قريبة يعني دون مسافة قصر. نعم. وهي قريبة يعني رجعت دون 80 كيلو. دون 80 كيلو. نعم. وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها. أي نعم، لكن عليها بالتحفظ في سفرها، عليها بالتحفظ والتزام أحكام العدة. نعم. والمطلقة 3 مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. المطلقة 3 طلق 3. نعم. وهي هذه بانت من زوجها، بانت من زوجها ليس له عليها رجعة، كذلك تعتد في البيت التي طلقها زوجها وهي فيه، تعتد فيه. نعم. والمطلقة 3 مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. نعم. باب نفقة المعتدات. نعم. وهن ثلاثة. نفقة المعتدات الرجعية لها النفقة، المعتدة الرجعية لها النفقة لأنها ما زالت زوجة وله أن يراجعها، أما المعتدة البائن فليس لها نفقة على مطلقها لبينونتها منه، وليس لها السكن عليه. نعم. باب نفقة المعتدات وهن ثلاثة أقسام، أحدها الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، لأنها ما زالت زوجة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة. نعم. ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. ولو أسلمت امرأة الكافر، لو أسلمت امرأة كافر فإنها تنفصل منه، لأن المسلمة لا تبقى مع الكافر ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. فإذا أسلمت وهو لم يسلم فإنها تنفصل منه وتبدأ عليها العدة، فإن أسلم في أثناء العدة ردت إليه، وإن انتهت العدة ولم يسلم بانت منه. نعم. ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. إن لها عليه نفقة العدة لأنها محبوسة بسببه، فلها عليه العدة لأنها محبوسة بسببه. نعم. وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. نعم. إذا أسلم هو وهي لم تسلم انفصلت منه، لأنها مشركة وهو أسلم صار مسلم، فتنفصل منه وليس لها عليه نفقة، لأن البينونة جاءت من قبلها وبسببها. نعم. وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. نعم. الثاني البائن في الحياة بطلاق النوع أو الثاني من المعتدات، البائن في حال الحياة، البائن يعني التي لا رجعة لزوجها عليها، التي طلقت طلاقا بائنا. نعم. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا، نعم. فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. نعم. البائن من زوجها ليس لها عليه نفقة إلا إن كانت حاملة، فالنفقة للحمل ولا يمكن الإنفاق على الحمل إلا بالإنفاق عليها، فينفق عليها لأجل الحمل لا لأجلها هي. نعم. البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. وإلا فلا نفقة لها. نعم. الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى. التي توفي زوجها عنها عليها العدة، عدة الوفاة، وليس لها نفقة في العدة، يكفيها الميراث لأنها ترث منه فيكفيها ميراثها. نعم. التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى، لأن المال انتقل إلى الورثة وليس لها حق على الورثة. نعم. باب استبراء الإماء. خلصنا من العدل. باب الاستبراء. الاستبراء يكون للإماء إذا اشتراها، يستبرئها قبل أن يتسرع بها، إذا اشتراها أو ملكها بأي طريق ملكها من المغانم أو ما أشبه ذلك فلا يطأها حتى يستبرئها، لئلا يكون فيها حمل، لئلا يكون فيها حمل من سيدها الأول، فيستبرئها بحيضتين على النصف، لكن ما يمكن نصف حيضة، تجبر تبرئها بحيضتين. نعم. باب استبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. من ملك أمة سواء بميراث أو بهبة أو بشراء فإنه لا يستمتع بها بالتسري حتى يستبرئها بحيضتين. نعم. الثاني أم الولد والأمة. أم الولد، من هي أم الولد؟ أم الولد هي الأمة التي وطئها زوجها فحملت منه، تبقى على ملكه إلى أن يموت، فإذا مات عتقت، يعتقن بموت أسيادهن الذين أولدوهن. نعم. الثاني أم الولد والأمة التي يطأهما سيدهما. نعم. لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرئهما. نعم. الثالث إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا لموته لم ينكحا حتى يستبرئ أنفسهما. نعم. إذا عتقنا باعتاق مالكهن أو عتقنا بموته فإنها لا تتزوج في الحال حتى تستبرأ. نعم. والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة أو حيضة إن كانت تحيض. نعم. أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحضن. أو نعم. استبراء الإماء بهذه الأحوال، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبمضي حيضة، لأنها إذا حاضت دل هذا على أنها غير حامل، لأنها لو كانت حاملة لم تحض. نعم. أو شهر إن كانت آيسة، أو شهر التي لا تحيض لإياس أو صغر. نعم. أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحضن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني مثلهن، اللائي لم يحضن إما لإياس وإما لصغر. نعم. أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. لا تدري ما رفع، عشرة أشهر، تسعة لمدة الحمل، لأن هذه هي العادة، فإذا مضت تسعة أشهر ولم يتبين فيها حمل تعتد بشهر، شهر مع تسعة عشرة أشهر. نعم. الكتاب الظهار. الظهار، الظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يحرم زوجته، أن يحرم زوجته بأن يقول أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام كظهر أمي، فهذا هو الظهار. كان في أول الإسلام طلاقا، كان الظهار في أول الإسلام طلاقا، ثم إن الله نسخ ذلك وجعل الظهار يمينا مكفرة، يمينا مكفرة، وذلك لأن أوس بن الصامت رضي الله عنه، أوس بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل، ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة، ظاهر منها، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه، تشكو إليه أنها وقعت في مشكلة، لها أولاد صغار إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن أخذتهم عندها جاعوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أراك إلا حرمت عليه، تشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم. سمع الله شكواها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فالله جل وعلا فرج لها وجعل الظهار يمينا مكفرا. والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس إلى آخر الآية. ففرج الله للمسلمين بسبب هذه المرأة الجليلة. نعم. كتاب الظهار، وهو أن يقول: أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد. نعم، يشبهها بأمها أو بمن تحرم عليه من أخواتها أو عماتها أو خالاته. أنت كظهر أختي، أنت كظهر خالتي. نعم. أو يقول: أنت علي كأمي، يريد تحريمها به. لا إكرامها، أنت علي كأمي. إن كان يريد في الإكرام فليس بشيء، إن كان يريد أنت كأمي يعني تحرمين علي فإنه ظهار. نعم. فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. نعم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام ستين. من لم يستطع يعني صيام الشهرين. نعم. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. وحكمها ولم يذكر من قبل أن يتماس، فالإطعام لا يشترط فيه عدم التماس. نعم. وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان. نعم، حكمها أي الكفارة كحكم الجماع في شهر رمضان. الرجل الذي جامع زوجته في رمضان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاه بأن عليه كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالجماع في رمضان كفارته مثل كفارة الظهار بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. إذا وطئ قبل التكفير فإنه يعصي الله جل وعلا ويعيد الكفارة مرة ثانية، من قبل، لأن الله قال من قبل أن يتماس. نعم. فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة، يعني إذا وطئ قبل التكفير خالف الآية، خالف حكم الله سبحانه، فهو وقع في محذورين: المعصية والكفارة. نعم. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. إذا تكرر الظهار قبل التكفير فإنها تكفي كفارة واحدة عن الجميع، لأن الكفارات إذا كانت من نوع واحد وعلى شيء واحد تتداخل ويكفي واحدة. نعم. وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة. نعم، عليهن. نعم. وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل يمين كفارة. نعم تتعدد الكفارة بتعدد ألفاظ الظهار. نعم. وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرت المرأة حرم نعم أو حرم شيئا مباحا وإن ظاهر من أمته نعم أو حرمها نعم أو حرم شيئا مباحا نعم أو ظاهرت المرأة من زوجها كفارة يمين. إذا ظاهر من أمته فعليه كفارة يمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظاهر من أمته فإن الله جل وعلا قال له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، لأنه لما وطئ الأمة التي يملكها ثارت عليه زوجاته، معكم علم يعني غيرة النساء ثارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم وقع في شدة بسببهن، ففرج الله له وأفتاه الله جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهي السورة الآية المذكورة في المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته كفارته إيش؟ إطعامها. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. نعم. وإن ظاهر من أمته أو حرم، لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، الله حلل لك هذا، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم، أحاله على آية المائدة: تحلة أيمانكم. نعم. وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة يمين. نعم. إذا حرم الطعام أو حرم الشراب أو حرم دخول البيت فإنه لا يحرم، وعليه كفارة يمين. نعم. أو ظاهرت المرأة من زوجها، ظهار المرأة من زوجها ليس كظهار الزوج من زوجته، ليس عليها كفارة ظهار، عليها كفارة يمين. نعم. أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة يمين. نعم. والحر والعبد في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. العبد لا يكفر إلا بالصيام، لأنه لا يملك العتق، هو مملوك، وهو لسيده، ما ملك لسيده، فلا يملك العتق، فيكفر بالصيام، صيام 3 أيام. نعم. باب اللعان. نعم. اللعان مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، والمراد به هنا إذا حملت امرأته أو ولدت، أراد أن يتبرأ من هذا الحمل، شك فيه وأراد أن يتبرأ من هذا الحمل، لا، ما يتبرأ منه، لأن الحمل للفراش، الولد للفراش، وللعائر الحجر. فإذا حملت امرأته وهي في عصمته فإن حملها ولد له، الولد للفراش. إذا أراد أن يتبرأ من هذا الولد لم يتبرأ إلا باللعان، إلا باللعان، بأن يقوم عند القاضي فيجري اللعان، فإذا أجراه تجي المرأة كذلك تلاعن، بعد ذلك يفرق بينهما فرقة أبدية. نعم. باب اللعان إذا قذف الرجل امرأته. نعم. البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. نعم، لزمه الحد لحد القذف، حد القذف، لأن الله جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا رمى زوجته بالزنا فإنه لا يكلف أن يأتي بأربعة شهود، لأن هذا لا يتيسر أن يأتي بأربعة شهود، جعل الله اللعان محل أربعة الشهود. نعم. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة، هذه الشروط فيها. نعم. العفيفة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. نعم. وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن. نعم. ولا يعرض له حتى تطالبه المرأة. لا يعرض له. ولا يعرض له حتى تطالبه المرأة، لأن الحق لها. نعم. واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو انتبهوا ما معنى اللعان، يدعو على نفسه باللعنة. نعم. واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله، بحضرة الحاكم، ما يلاعن إلا بحضرة القاضي أو نائب القاضي. نعم. أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها. نعم. فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا الذي هو الحد، حد القذف. نعم. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. نعم. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات. يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب. يعني إذا إنه ما لاعنت، هو لاعن وهي ما لاعنت، فإنه يتقرر عليها الحد، تدفع الحد باللعان، تلعن، تقول أشهد بالله، تقول عن نفسها أشهد بالله إنه لمن الكاذبين 4 مرات، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. والغضب أشد من اللعن والعياذ بالله. نعم. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما، يفرق بينهما فرقة دائمة لا ترجع إليه بعد ذلك، ويسلم كل واحد منهما من الحد، يسقط الحد باللعان إذا أقامه. نعم. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما فتحرم عليه أو فتحرم عليه تحريما مؤبدا. أي نعم، لا يراجعها بعد ذلك ولا يتزوجها بعد ذلك. نعم. وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه. إن أدخل الولد هذا أدخله باللعان وقال: وإن هذا الولد ليس مني، انتفى. وأما إذا لم يذكر الولد فإن الولد للفراش يتبعه. نعم. يفرق بينهما لكن الولد ولده. نعم. وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، سواء كان حملا أو مولودا. نعم. ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار به. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. أي نعم، لأنه نفاه، لأن أباه نفاه باللعان، وأن هذا الولد ليس مني، فيلحق بأمه مثل ولد الزنا يلحق بأمه. نعم. فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه. أي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، فإذا ولدت وهي في عصمته فإنه يلحقه نسبه. الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه. أقر بوطئها يعني الأمة، أما الزوجة ما يحتاج أنه يقر بوطئها لزوجته. نعم. ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الرجم. نعم. ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. نعم. ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها. نعم. وإن لم يمكن كونه منه، مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين، أو الخصي والمجبوب لم يلحق. نعم، لأنه مقطوع أنه ليس منه. نعم. فصل. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتهما بشبهة، يعني دخل البيت في الظلام ووجد المرأة وطئها يظنها زوجته بشبهة، ما هو بزنا. نعم. وإن وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، أري القافة معهما أو مع مشتبه. إذا تداعياه ولا بينة لأحدهما يعرض على القافة الذين يعرفون الأثر ويعرفون الشبه، يعرفون الشبه فيلحقونه بأبيه. نعم. أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه به منهما. يحكم بالقافة، قول القافة في مثل هذا، لأنهم يعتبرون في قولهم، يعتبر في هذا، يحكمون بالشبه على أن هذا ولد فلان. نعم. فألحق بمن ألحقوه به منهما، وإن ألحقوه بهما لحق بهما. يمكن أنه كل وطئها كل منهما حملت، اجتمع الماء فحملت منهما. نعم. وإن أشكل أمره أو تعارض قول القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما. يعني هو يلحق بمن يختار منهما من يغلب على ظنه فيلحق به. نعم، يقول أنا ولد فلان، أنا من فلان. نعم. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا ذكرا مجربا في الإصابة. نعم، يعني القائف الذي يحكم بالمشتبه اشترط في هذه الشروط. ما هو كل قائف إذا كان ما هو بعدل ما يقبل قوله. نعم. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا ذكرا مجرب. المرأة إذا كان القائف امرأة لا يقبل قولها في النسب. نعم، يقبل في المال، شهادة المرأة تقبل في المال، أما النسب وما أشبهه لا، النسب والقصاص ما يقبل قول المرأة. نعم. عدلا ذكرا مجربا في الإصابة. أي نعم، مجربا أنه يصيب في أمور مضت من قوله. نعم. والقافة مشهورون ومعروفون. نعم. باب الحضانة. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمرأة المحدة أن تستعمل الشامبو والصابون المعطر؟ الذي يبتلق رائحته على جسمها ما يجوز، أما الذي يذهب مع الماء لا بأس، منظف يذهب مع الماء لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة المحدة أن تلبس الساعة في يدها؟ لا، الساعة زينة من الزينة، ما تلبس. نعم. فضيلة الشيخ عندها ساعة بالجدار تشوفها، ما حاجة تلبس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن المرأة المحدة لا ترقى إلى السطح ولا تنظر إلى القمر ولا تكلم الرجال الأجانب أبدا؟ هذا فتاوى العوام، لا، كل هذا ما هو صحيح. نعم، ترقى بالسطح، تروح للحوش وما أشبه ذلك. نعم. ما تمنع إلا مما منعها منه الشرع، لا ما منعها منه العوام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمرأة المحدة أن تزور أقاربها خارج البلد فتسافر إلى أمها وأبيها؟ لا، ما تسافر لما تكمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة المحدة أن تذهب إلى وظيفتها إذا كانت في مؤسسة خاصة؟ بالنهار، تذهب إليها بالنهار وترجع. نعم، ولا تبيت في بيتها، أما النهار تخرج لحاجتها ترجع إلى بيتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد في بعض البلدان أن المرأة المحدة إذا مات زوجها عنها فإن عليها أن تلبس ثوبا أسود لمدة سنة كاملة، فإن لم تفعل قيل عنها كلام غير لائق بأنها قد فرحت بموت زوجها. هذا من أعمال الجاهلية ولا يجوز، تلبس ما جرت عادتها بلبسه، وليس لها لباس خاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، غير الزوجة إذا أرادت أن تحد على قريبها غير الزوجة إذا أرادت أن تحد على قريبها 3 أيام، نعم، فهل معنى ذلك أنها تجتنب الثياب الحسنة والطيب وغير ذلك؟ نعم نعم، هذا معنى الإحداد. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإحداد على الملوك والزعماء وتنكيس الأعلام هل هو أمر مشروع؟ إحداد على الزوجات، الرجال ما يحدون، هذا من أفعال الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرأة المحدة أن تضع الحناء على رأسها؟ الحناء اللي ما فيه طيب وهو يصلح الشعر ما فيه بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المرأة التي في الإحداد هل لها أن تذهب إلى المسجد لأجل أن تصلي صلاة الجنازة على زوجها؟ في النهار لا بأس، نعم، تخرج لحاجتها نهارا لا ليلة، وهذا من الحاجة، تصلي على زوجها هذا من الحاجة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توفي الزوج وامرأته في بداية حملها، معلوم أن عدتها بوضع الحمل، ولكن هل الإحداد يكون طول مدة الحمل أم لمدة 4 أشهر و10؟ مدة الحمل، طول مدة الحمل، الإحداد يتبع العدة، ما دامت معتدة فلها الإحداد، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الاكتحال بالإثمد إذا كان لأجل العلاج هل يجوز للمرأة المحدة؟ لا، الإثمد يكفي للعلاج، يكفي عنه أشياء أخرى، ما يتعين الإثمد، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحامل إذا وضعت حملها بعد وفاة زوجها مباشرة، فهل تنتهي عدتها بذلك؟ لو وضعت حملها بلحظة خرجت من العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا الآية مطلقة، لو وضعت بعد موته بلحظة خرجت من العدة. وبعض العلماء كما ينسب عن ابن عباس أنها تعتد بأطول الأجلين، هذا غير قول الجمهور، نعم، غير ظاهر الآية، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبيح للمحدة بعد الاغتسال أن تضع القسط والأظفار، يقول: هل لها أن تستعمل أيضا ما له رائحة طيبة من المعطرات الحديثة لهذا السبب؟ تستعمل ما ورد في الدليل، ما ورد في الدليل، القسط وهو نوع من عود القسط، لأن العود عود الهندي على قسمين، عود القسط وعود الألوة، الألوة البخور هذا، وأما عود القسط هذا يتعالج به، رائحته طيبة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المطلقة البائن هل يجب عليها اجتناب الزينة وعدم الخروج من بيت أبيها؟ من بيته أبيها، نعم، تلزم البيت ولا تخرج، لأن عرضة، إذا خرجت عرضة للفتنة، ولا تبقى في البيت إلا لحاجة، إذا بدت حاجة تخرج، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا حاملا، فإنه يلزم الرجل النفقة، يقول: هل النفقة مستمرة إلى أن تلد وترضعه؟ نعم، نفقة الولد على والده، المرضعة أجرتها على والد المرتضى، فأتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مر معنا أن المتوفى عنها زوجها لا سكن لها، مع أنها مأمورة بالاعتداد في بيت زوجها، فهل معنى ذلك أنها إذا اعتدت في بيت الزوج تدفع أجرة؟ إيه، نعم، من ميراثها، تدفع من ميراثها، ما لها إلا ميراثها، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يقول لزوجته: يا أختي أو يا بنتي؟ من يكره، باب يكره هذا، من باب الإكرام يكره، ما يشبهها بمن تحرم عليه، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا العرف أنه إذا مات زوج المرأة فإن أهل المرأة يأخذونها إلى بيت أبيها، فهل هذا الفعل جائز ويكون العادة محكمة في ذلك؟ لا بأس، إذا تراضوا على هذا ما في بأس، إذا حق لها، إذا إنها تركته فلا بأس، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا لم يكن للميت ميراث، فكيف تكون النفقة على تلك المرأة الحامل؟ نفقة الولد على والده، ينفق عليها من أجل الحمل فقط، لا من أجلها هي، وإنما من أجل الحمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل قوله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل قول القائل علي الحرام، هل يعد هذا ظهارا؟ قول القائل علي الحرام، هل يعد هذا من الظهار؟ إن قال من امرأتي يصير ظهار، أما علي الحرام مطلق كذا ما يصير ظهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يستطع المظاهر إلا الإطعام، فهل له أن يعطي عائلة مكونة من 10 فقراء أن يعطيهم طعام 60 مسكينا؟ لا، 10 باق عليه 50. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى من قبل أن يتماسى، هل المقصود بالمسيس الجماع فقط فيجوز له أن يباشرها دون الفرج، أو أنه يمنع من الأمرين؟ كيف؟ بقوله تعالى من قبل أن يتماسى. لا لا لا، مش لا لا، أول السؤال. في قوله تعالى من قبل أن يتماسى، هل المقصود بالمسيس هو الجماع فقط، أو أنه الجماع والمباشرة دون الفرج؟ الجماع والمباشرة وسيلة يتجنبها من باب الاحتياط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل لامرأته أنت علي كأبي، أنت علي كأبي، هل يعد من الظهار أو لا بد أن يشبهها بالنساء المحرمات عليه؟ أي نعم، أنت علي كأبي، هذا الظاهر أنه في الإكرام، يعني علي كأبي لك حق علي، يعني نعم، ما يصير ظهار هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا وقع على أهله في رمضان 10 مرات ولم يكفر، فهل تكفي كفارة واحدة كالظهار؟ إن كانت في يوم واحد ما عليه إلا كفارة واحدة، أما إن كانت في أيام فكل يوم له كفارته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق 1 زوجاته؟ نعم. هل صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلق 1 زوجاته؟ نعم، هو أراد أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها بكبر سنها، فطلبت منه ألا يطلقها وأن تهب يومها لعائشة صلح، هذا من باب الصلح، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل تبقى على شرف الأمومة، أمومة المؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يكفي ما يسمى بتحليل الحمض النووي عن القافة وإلحاقهم الولد؟ لا، ما يكفي، ما يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا اتهمت المرأة زوجها بالزنا فهل يكون هناك لعان بينهما؟ إذا اتهمت المرأة زوجها بالزنا فهل يكون هناك لعان بينهما؟ اتهمت المرأة زوجها بالزنا فهل يكون هناك لعان؟ لا، ما في لعان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم تقديم الورود إذا إنها قذفته؟ يقام عليها حد القذف ولا يسقطه اللعان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم تقديم الورود للمريض أو لغيره في المناسبات الأخرى؟ هذا من عادات الكفار، ما هم من عادات المسلمين، تقديم الزهور للمرضى هذه عادات من عادات الكفار، لا ينبغي للمسلمين أن يفعلوها. يدعون للمريض إن كانوا يريدون نفع المريض، يدعون له أو يعالجونه على حسابهم أو ما أشبه ذلك. نعم، أما الزهور ما يستفيد منها المريض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جاءني رجل فقير وطلب مني مالا، يقول: فأمرته بالانصراف والحضور فيما بعد، وقمت بجمع مال له من بعض الجماعة ثم لم يحضر، فهل لي أن أعطيها إلى فقير آخر؟ أي نعم، أعطى إلى فقير آخر أو فقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا قطعت الأذكار التي بعد الصلاة المفروضة، إذا قطعت الأذكار التي بعد الصلاة المفروضة لأجل صلاة الجنازة، فإذا انتهيت من صلاة الجنازة، هل أستأنف هذه الأذكار من جديد أو أنني أبني على ما مضى؟ تبني على ما مضى، لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم تربية السباع كالأسود والنمور فتكون في مزرعة خاصة للإنسان؟ لا يجوز هذا، لا يجوز تربية السباع واقتنائها، لا يجوز هذا. نعم، إنما اقتناء الكلب للأغراض التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لحرث أو الماشية، حراسة الماشية أو حراسة الحرث، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يسأل حفظكم الله فيقول: ما حكم شراء القرد ووضعه في الاستراحة لأجل الترفيه للأولاد؟ لا يجوز شراء القرود والقطط وما أشبه ذلك، حرام بيعها وشراءها، نهى عن ثمن السنور أو القط، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بغير السواد للزينة؟ أن تصبغ إيش؟ شعرها بغير السواد لأجل الزينة. شعرها عادي ولا شيب؟ إن كان النوع شعرها عادي أسود فلا تغيره، بقى لونه هذا أجمل لها وأحسن، أما إن كان شيب تغيره بغير السواد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: أسمع كثيرا بأن الهجرة من بلاد أوروبا وبلاد الكفار ليست واجبة، لأن هناك مساجد كثيرة والمسلمون في سعة واحترام لدينهم، يقول: هل هذا القول صحيح الذي يتردد؟ لا، ما هو صحيح. الهجرة واجبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، فلا يجوز لترك الهجرة وهو يقدر عليها. أما إذا كان ما يقدر يبقى مع الجاليات المسلمة وهو ما يقدر على الهجرة يبقى. نعم. أو كان بقاؤه للدعوة إلى الله ونفع المسلمين، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: أعمل حامل أمتعة في مطار، يقول: أعمل حامل أمتعة في مطار يقع في بلاد الكفر، يقول: وأقوم أحيانا بحمل أمتعة فيها خمر ورائحة خمر، وقد توقفت الآن عن هذا العمل حتى أستفتي، هل يجوز لي أن أستمر في هذا العمل أم أتركه؟ أول شيء خدمة الكفار، ما تخدم الكفار، ما تخدم الكفار، الله أعزك بالإسلام، فلا تخدم الكفار. وأما المحرم هذا يحرم زيادة عن خدمة الكفار، أنك تحمل محرم أو تروج محرم، هذا حرام لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن الهدية لا يجوز إهداؤها ولا بيعها؟ إذا قبل الهدية صار مالكا لها، إذا ملكها يتصرف فيها مثل ما يتصرف في ماله ببيع أو هبة أو أن يأكلها أو ما أشبه ذلك. نعم، ماله مثل ماله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا انتهى الإنسان من قراءة القرآن في المصحف، فهل يجوز له أن يتركه مفتوحا ولا يغلقه مع أنه لا يقرأ فيه؟ ليش يتركه مفتوحا؟ لا، ما يتركه مفتوحا، يطبقه، لأن هذا أحفظ لكتاب الله ولا يقع عليه تراب أو يقع عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المؤذن إذا قال في الأذان: أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بدل أشهد أن محمدا رسول الله، هل يجب عليه أن يعيد هذه الجملة؟ نعم، الأذان لا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص، يؤتى به كما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تركي لأكل اللحوم المستوردة خوفا من أنها لم تذبح على الطريقة الإسلامية، هل يعد تركي هذا من الوسواس أم أنه من اتقاء الشبهات؟ من اتقاء الشبهات، فيها اشتباهي، لأنهم ما يذبحون الذبح الشرعي، يذبحون ذبح جماعي، يذبحون ذبح جماعي أو يذبحون بالماء الحار ثم يقطعون رؤوسها بعد ما تموت، هذا كله يذكر عنه، فهي مشتبهة، فكونك تتركها هذا من ترك المتشابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار لغرض السياحة فقط؟ لا يجوز لغرض السياحة، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذهبت، لأن اللي سافر إلى بلد الكفار ويشاهد المنكرات والكفر يتساهل، إذا رجع إلى متساهل ولا ينكر شيء، فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تم توزيع برنامج علينا في المدارس يتعلق بيوم عاشوراء، يوصون فيه بعمل إفطار جماعي للطلاب في ذاك اليوم، يقول: ما حكم هذا الإفطار الجماعي في هذا اليوم؟ يقول: تم توزيع برنامج علينا في المدارس يتعلق بيوم المزعة المسؤولين ولا الطلاب نفسهم؟ ذكر في الأخير حفظك الله، يقول موزع من قسم التوعية بالوزارة. لا بأس بذلك، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذهبت مع إحدى زوجاتي إلى الحج وبقيت معها هناك حوالي شهرين، سؤاله: هل يجب علي أن أبقى مع الزوجة الثانية هذه المدة وأقضيه لها؟ لا، في سفرك أنت معذور، تبدأ من جديد بين الزوجات، تبدأ القسمة من جديد بين الزوجات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تقوم بتخريم أنفها أو تخريم السرة من باب الزينة ووضع حلق في ذلك؟ تخريم إيه؟ تخريم الأنف أو تخريم السرة. السرة؟ نعم. كيف السرة؟ تخريم السرة، ما نفهم تخريم السرة. أما تخريم الأذن لأجل الحلي لا بأس، أو الأنف لأجل الحلي لا في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل لي أن أعمل بالفتوى الموجودة في موقع سماحة الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، أو في موقعكم وفقكم الله، إذا كانت الحالة مطابقة لحالة فتواي؟ إذا تأكدت من الفتوى وصدورها من تذكر، تأكدت من ذلك، وأيضا تأكدت من مطابقة الحالة لما صدرت فيه الفتوى فلا بأس. ولكن ما حاجك الله إلى هذا، اسأل أهل العلم، أهل العلم موجودين، اسألهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: متى تؤمر الفتاة بالحجاب وتغطية الوجه؟ تؤمر بالحجاب إذا بلغت عشر، إذا بلغت عشر سنين تؤمر بالحجاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اشترك رجلان في شراء أمة فهل يجوز لهما أن يطأها جميعا؟ نعم. إذا اشترك رجلان في شراء أمة فهل يجوز لهما أن يطأها؟ لا، ما يجوز، مشترك ما يطأونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا قرأ الإمام في الصلاة السرية إذا قرأ الإمام أو إذا جهر الإمام في الصلاة السرية أو بالعكس، فهل على المأمومين أن يقوموا بتنبيهه؟ نعم، إذا منه استمر في السرية أو استمر في الجهر ينبهونه. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل عليه سجود سهو في ذلك؟ يستحب، يستحب، ما عليه سجود سهو واجب، لكن يستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة لها ضرة قد آذتها وضيقت عليها في معيشتها، يقول: فتركت بيت زوجها وسافرت إلى أهلها خارج المملكة. امرأة لها ضرة قد آذتها وضيقت عليها في معيشتها، فتركت بيت زوجها وسافرت إلى أهلها خارج المملكة، وقد توفي الزوج الآن ولا تستطيع الرجوع إلى بيت زوجها في المملكة بسبب المشاكل التي كانت بينها وبين الضرة، يقول: فما الذي يلزمها؟ هل يجب عليها أن ترجع لأجل الإحداد والعدة؟ إذا كانت تتضرر من رجوعها وهي سافرت مسافة طويلة، يعني بعيد أكثر من 80 كيلو، تتضرر بالرجوع فلا ترجع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن غضب الله أشد من اللعن، يقول: فما المراد بذلك؟ المراد واضح، غضب الله أشد من اللعن، ولذلك صدر في حق الملاعنة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أن غضب الله قراءة هو أشد. نعم. فضيلة الشيخ، التهمة في حقها أكثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي تجارة خارج هذه البلاد وقد تم الاحتيال علي في أموال، يقول: لي تجارة خارج هذه البلاد وقد تم الاحتيال علي في أموال هناك، سؤاله: هل يجوز لي أن أتحاكم إلى المحاكم التي تحكم بغير الشريعة لأجل أن أتحصل على حقي؟ إذا كان تتحصل على حقك فقط ولا تظلم أحدا فلا بأس، أنت قصدك الحق، توصل إلى الحق ولا تظلم أحدا فلا بأس. أما إذا كان تبي تحاكم إلى غير الشريعة لأن تحكم بأشياء مخالفة للشريعة الإسلامية فلا يجوز هذا، تأخذ حق الناس أو تعتدي على الناس بموجب القانون، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وجبت علي الزكاة لمرور الحول. يقول وجبت علي الزكاة لمرور الحول، لكني لم أخرجها بل أبقيتها حتى أسافر إلى بلدي فأعطيها الفقراء هناك، هل يجوز لي ذلك؟ نعم، يجوز تأخير الزكاة لغرض صحيح، يجوز لغرض صحيح، إذا كان هناك فقراء أحوج من غيرهم فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا إذا أراد بعض الناس أن يلزم الضيف بالجلوس لإكرامه يقول علي الحرام أن تتغدى أو أن تتعشى، فإذا لم يفعل فما الحكم في ذلك؟ حسب ما نوى، إن كان عليه الحرام من زوجته أو من يكون عليه كفارة الظهر، أما إذا كان عليه الحرام بس كلمة مطلقة كذا عليه كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول بعض المصلين يباعد بين قدميه. للشيخ فتوى، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا قال والله إن تجلس في هذا ولا جلس عيا، يقول حصل الإكرام ما عليه شيء، لأن قصده الإكرام قد حصل في أنه حلف عليه يجلس في المكان هذا وحصل ولا عليه شيء. نعم، لكن كونه يكفر من باب الاحتياط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض المصلين يباعد بين قدميه ليلاصق بقدمه من بجانبه، هل هذا الفعل مشروع ومستحب؟ هذه عادة سيئة ولا تجوز، اللي ضايق اللي بجنبه يضيق عليه يفحج ياخذ محل رجلين، هذا ما هو مشروع، يباعد بين الرجلين على العادة، وأما هذا التكلف فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نسيت صلاة العشاء البارحة ولم أتذكر إلا عند صلاة الفجر، فصليت الفجر مع الجماعة ثم قضيت صلاة العشاء بعدها، فهل فعلي صحيح؟ لا، غلط، كان الواجب، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله، ولكن يجب عليك تصلي العشاء، الترتيب واجب، تصلي العشاء قبل ثم تصلي الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثيرا ما أشك في صلاتي في السجود، هل سجدت واحدة أو سجدت اثنتين؟ يقول: ويتكرر ذلك كثيرا معي، فماذا أصنع؟ إذا كان وسواس اتركه، خذ ما يغلب على ظنك، وإن كان إنه شيء طاري ولا هو وسواس فإنك تعتبر ما شككت فيه غير موجود. نعم، تأتي بديل، تأتي بسجدة بديلة تسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بقايا الطعام التي تتبقى بعدنا في البيت ولا تكون صالحة للإنسان، هل يجوز لي أن أضعها عند برميل الزبالة؟ ما تضعها في مكان إهانة، تضعها في مكان طاهر، تتركها للطيور للقطط تأكلها. نعم، حطها في مكان طاهر وخلها للطيور أو للبهائم تأكلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان للإنسان أسهم في بعض الشركات وذكروا أنهم يخرجون عنه الزكاة، فهل تبرأ ذمته بذلك؟ إذا كان للإنسان أسهم في بعض الشركات وذكروا أنهم يخرجون عنه الزكاة، فهل تبرأ؟ إذا وثق بهم لا بأس، وإذا لم يثق بهم فيخرج الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يطوف طواف الإفاضة وهو على العربة مع قدرته على المشي؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف، فلما كثر عليه الناس ركب عليه الصلاة والسلام،